بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى في قلوب بتنور ولا ما بتنورش؟ بعض الناس يقول لك يا عم الشيخ ده اللي مض هي اللي هتنور، ده الكشافات هي اللي هتنور. لا والله، يبقى انت واخد عن نفسك فكرة غلط. اللي قلبك ما نورش الا لادي، والله من الكلام اللي هقوله، لو قلبك ما نورش الا لادي يبقى صلي على نفسك صلاة الميت قبل وفاته، لان قلبك لو ما نورش الا لادي يبقى ما هينفعش مع ربنا. والله العظيم فيه قلوب ما هتنفعش مع ربنا ابدا. وعندي دليل من القرآن، فكل كلامي دلائل من القرآن، وكل كلامي دلائل من أحاديث النبي الصحيحة الثابتة في البخاري ومسلم والطبري والترمذي وغيره من الصحاح. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى قلبك اللي ما كانش سليم يبقى ما ينفعش مع رب العالمين. والقلب ما يحملش اتنين، يعني ايه؟ ما يحملش ايمان وكفر، ما يحملش ايمان وكفر، ما يحملش كره وحقد، ما يحملش حب وكره. قصدي اسمع، ما انت يتحب يتكره، لكن النفاق بطلوه. يا ما ناس ماشية في الطريق وتلاقي بتنافق الناس، النفاق الآن بقي هو السمة السائدة. يا عم الحج فلان اتفضل، وبعد ما يمشي يقول طب هو راح السعودية؟ طب وما لقيت له ليه يا عم الحج انت؟ يا أستاذ فلان، يا ناظر، وبعد ما يمشي يقول لك يا عم ده شغال إداري في المدرسة. طب هو جبرك تقول له يا ناظر؟ ده اسمه ايه؟ اسمه النفاق. يعطيك من طرف اللسان حلاوة، تلاقي لسانه بينقط ايه؟ عسل. ويروغ منك كما تروغ الثعالب. يكون قاعد في بيته لا فاهم ولا عارف، ويقعد ينتقد في مقرئين القرآن. طب يا عم مالكم المقرئين القرآن انت؟ طب ما تنتقد في بتوع المعاصي وبتوع لا يا عم الشيخ، ما لناش دعوة بيهم دولة. دول لو انتقدناهم تبقى مشكلة. لا، احنا ننتقد فيكم انتوا يا مشايخ، عشان ما معناش غيركم انتوا يا مشايخ. طب انت عارف ليه؟ انت عارف ليه؟ ما واحد بعت لي رسالة على الواتس، او بعت لواحد لاحد المشايخ صورتها الى الان، بيقول انا بكرهك يا عم الشيخ. قلت له ما هو طبيعي، ما هي الشياطين بتكره الملائكة. طب ما هو طبيعي، الشيعة لما يجي يزوروا المسجد النبوي فيه باب بتاع سيدنا عمر بن الخطاب، اسمه باب سيدنا عمر، عمرهم ما يدخلوا منه أبدا. يدخلوا من كل أبواب المسجد النبوي إلا مسجد سيدنا عمر بن الخطاب. فقال قائل طبت حيا وميتا يا عمر يا ابن الخطاب، إن الشياطين تفر منك حيا وميتا. الشياطين بتفر منك حي. لذلك كان إبليس لما يمشي في المدينة، ولما كان يمشي في مكة، وكان يلاقي سيدنا عمر جاي كده من هناك، يروح واخد طريق غير ايه؟ غير طريق سيدنا عمر. لأن الناصر يا مندولة عادت بتكره الحق، تيجي تقول له الحق في وشك كده يزعل منك. أي والله العظيم، أعرف واحد يقول لي يا عم الشيخ عمري ما بقعد مع أبوي في مجلس، هو وإخواته وإعمامه وقرايبه. بقول له ليه يا ولدي؟ قال عشان أبوي كرهني عشان بقول الحق. هو الحق للدرجات بيزعل؟ طب انت عايز تدور على السعادة؟ ما أنا قلت لك لا تنور الوجوه ولا تنور القلوب ولا تنور العقول ولا تنور الألباب ولا تنور الأفهام ولا تنور الأجساد ولا تنور الأجسام إلا بالصلاة والسلام على رسول السلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيا من تبحثون عن السعادة، فيه ناس صدورها ضاقت، اليمن دولة صدورها ضاقت قوي، تحسها ما مستحملاش حد. لا هو مستحمل نفسه ولا مستحمل عياله، ولا عياله مستحملينه، ولا هو مستحمل زوجته ولا زوجته مستحملاه، ولا هو مستحمل جيران ولا جيرانه مستحملينه. وبدأنا ندخل في زمن الغربة. عارف يعني ايه زمن الغربة؟ اخبر عنه سيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه، قال ايه؟ قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وقال سيدنا النبي اللهم صل عليه: يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمر من النار. أحاديث صحيحة دي في البخاري يا مولانا، كالقابض على جمر من إيه؟ من النار. تلاقيه يروح الجامع ويستهزأ بيه، ممكن واحد يقول له خدنا على جناحك يا عم الشيخ. طب مالكم ومال الشيخ؟ شمعنا انتو حطين مزاجكم مع الشيخ؟ خلي بالك، اسمع لسيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه قاليه على ايامنا ديه، قال يأتي زمان على امتي يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصدوق ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الامين ويتحدث فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في امر العامة. يعني تلاقي واحد كاتب بوست على الفيسبوك كده على سيادنا القراء ولا سيادنا المشايخ، هو اصلا تافه، هو اصلا تجيبه كده تنفضه كده، تعالى يا ولد واخد يقولك دبلوم تجارة يا عم الشيخ. طب ايه وداك انت للمشايخ؟ سيادنا سيادة الدكتور اللي حاضر معانا حصل على الدكتوراه، فضيلة سيدنا والعالم بالقراءات العشرة، انت تروح فين يا ولدي؟ نيجي ننفضك كده نقول لك قول نواقض الوضوء، تقول لك ما عارفش يا عم الشيخ. نسأل واحد ونقول له من الجماعة دول اللي ما لدتش عليهم العجب ولا الصيام في رجب، حافظ يا ولد سورة الإخلاص، يقول لك لا يا عم الشيخ ما عشان طويلة شوية. طب حافظ قل هو الله أحد، يقول لك أي حافظ قل هو الله أحد. طب وبعدين معاكم؟ طب انتوا عايزين ترتاحوا؟ ناويين ترتاحوا يعني ولا ما ناويين؟ طب خدوا أسباب الراحة. أسباب الراحة، أول سبب من أسباب الراحة أن تترك ما لا يعنيك. صبرة مالكش فيها ما تحضرش كيلها، مش هيقولوا كده الصعايدة هنا؟ يعني ايه؟ يعني شوية دقيق ولا شوية بتاع عملك يكيلوا فيهم، انت مالكش في الدقيق، تعفر خلقاتك وتروح المرض تقول لك حد انت تركز برسيل معاك نغسل لك. طب انت ايه وداك هناك اصلا؟ مشوار جماعة بيتكلموا في الدين تدخل ليه وسطيهم انت؟ لذلك من تحدث فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. طب انت ليه؟ انت اول سبب من اسباب السعادة، اسمعها عندي اول مرة اقول الكلام دي هاني على الهواء مباشرة، اول سبب من اسباب السعادة ان تترك ما لا يعنيك، والسبب الثاني ان تحب لاخيك، تحب لأخوك. وأنا هنا ما بتكلمش عن أخوة الطين ولا أخوة الدين بس ولا أخوة الدم بس، أنا بتكلم عن الثلاثة. أخوة الدم هو دمك وأبوك، حب له يا أخي. أخوة الطين الإنسانية، أخوة الدين المسلم، إنك تحب لأخوك ودمك وأبوك، تحب لأخوك المسلم، تحب للإنسانية كلها. سيدنا النبي أرسل لك أنت بس ولا للمسلمين بس؟ لا ما حصلش، للعالمين كلهم. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للدنيا كلها. انت عارف يوم القيامة تخرج النار، اللهم أجرنا من عذاب النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم: إن عذابها كان غرامة. يجوا أهل الغرام والمحبين يقول لك غرامة، الغرام يعني الحب يا عم الشيخ. لا والله ما حصلتش هنا غراما، اللهم اجرنا من عذاب جهنم يا رب. غرامة يعني ملازم، إن عذابها كان غراما يعني يلزق في الإنسان على طول. النار سيدنا النبي قال ايه فيها؟ اللهم صل عليه. وهرجع لك تاني الأسباب السعادة، أنا لسه ما سبتهاش. النار بيقول لك يا سيدنا النبي: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. طب انا يا عم الشيخ اطلع كيف شق تمرة وانا اكل مراس اختي ما عضهلهاش؟ طب اطلع كيف تمرة يا عم الشيخ وانا عملك اكنز الفلوس في البنوك؟ والله اللي عنده رصيد في الدم احسن من اللي عنده رصيد في البنك، لان في ناس عندها رصيد في البنوك بس ما عندوش دم، يجيبه منين؟ رجل دكة والله العظيم. يقعد في المجلس ينافق، يقعد في المجلس يحسد. ايوه كثير، لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك ممكن يقعد في المجلس ما يقولش الحق عشان يرضي فلان ولا يرضي علان طب ما انت معاك وربنا عطيه. ما ربنا خايف تموت من الجوع، ما اللي خايف يموت من الجوع عشان ما يقولش الحق يا ناس؟ يقول لي احد الصالحين بيقولوا له ده اردب القمح اصبح بدينار، قالوا والله لو حبت القمح الواحدة أصبحت بدينار فلن أخاف، لأن الله معي أعبده كما أمرني ويرزقني كما وعدني. لذلك القرآن بيقول إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا الله ده وعدكم ربي، بيقول لك رزقك جاي لك، أقسم بالله العظيم وأرجع إلى النار وأرجع إلى أسباب السعادة. ذكر الإمام الزاهدي رحمه الله أنه عندما قرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم في قصة سيدنا إبراهيم، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو قرأ الآيات دول بتوع سيدنا إبراهيم وقال طب ما نشوف اختبر ربنا حاشا لله في موضوع الرزق، ما بتختبره كيف يا إمام؟ قال ذهبت إلى الجبل، وجدت في داخل الجبل مغارة، وجدت في داخل المغارة أكنان فاختبأت داخل الأكنان. يعني هو راح الجبل لقي في الجبل مغارة، ودخل المغارة لقي جواها أكنان، راح متضاري جوا الأكنان، وكان هذا الوقت صيفا شديد الحرارة، فما إن مرت قافلة بجوار الجبل إلا أن أمر الله الملك الموكل بالقدر أن ينزل الأمطار، فنزلت الأمطار، فتعجب أهل القافلة كيف ينزل المطر في حرارة الصيف، فقالوا فلجأنا إلى الجبل، فدخلنا الغار، فلما دخلوا الغار دخلوا الأكنان فوجدوا الإمام الزاهدي يرتعد من شدة البرد. طب دحنا في الحرارة وفي الصيف، إيه جاب البرد وجاب المطر؟ لإنفاذ معجزة الله الربانية في خلقه في موضوع الرزق. فلما دخلوا لقي واحد قاعد جوا الأكنان، السلام عليك يا رجل، فلم يرد السلام، قالوا لعله بردان فأشعلوا له حطبا ونارا. السلام عليك يا رجل، فلم يرد السلام، قالوا لعله جوعانا فجهزوا له طعاما. هنا موضوع الرزق، ودخل الجبل عشان يختبر مين؟ يختبر ربنا في موضوع الرزق، سبحان الله. قدموا له الطعام وقالوا السلام عليك يا رجل، فلم يمد يده على الطعام، قالوا لعل أسنانه تيبست من كثرة البرد، لعل أسنانه وقفوا، افتحوا له أسنانه وحطوا له اللقمة ببقه. قام اثنين من بتوع القافلة فتحوا أسنانه وألقوا اللقمة ببقه، فضحك الإمام الزاهدي هذا ما ذكره في كتابه، فقالوا لماذا تضحك يا رجل؟ قال إني أردت اختبار الله في موضوع الرزق فرزقني في داخل هذه الأكنان. إن الله يرى النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، قولوا لا إله إلا الله. يعني اللي ودى الراجل هناك الإمام الزاهدي دخل له رزقه ما قدرش يبعث لك رزقك، يبقى أنت ما تتنهاش لحد، أو ما تدنهاش لحد، أو ما توطهاش لحد. أنا بجيبها لك بجميع اللهجات، أقسم بالله أوعى تطلب الطلب مرتين غير من ربنا، أوعى تطلب الطلب مرتين غير من ربنا. بس أنت روح للعبد لأن العبد ده السبب، قل له أنا عايز منك كذا، والله جاب لك طلبك آمين، ما هو فاكرك وعارفك، ما جاب لكش طلبك يبقى أنت فيه طريق تاني، إنك تسجد في الأرض يسمعك من في السماوات العلية. ودي مسألة عقيدة، مسألة إيه؟ مسألة عقيدة، إنك أنت ما تعتقدش لا في فلان ولا في علان، لا تعتقد لا في حي ولا في ميت. فيه ناس بتعتقد في الأموات، لا يا حبيبي، في ناس تعتقد في الأحياء، لا متعتقدش لا في حي ولا في ميت، اعتقد في رب العالمين فقط. قول يا رب، والله لو انت عبد طائع لربنا طائع، وهتصلي في الليل وتصوم في النهار وتقوم الليل وعمل كل حاجة وقلت يا رب، يقول لك لبيك يا عبدي. لو كنت عاصي وكنت بعيد وبعيد قوي عن ربنا، ولا بتصلي ولا بتصوم وقلت يا رب، يقول لك لبيك لبيك لبيك يا عبدي. يبقى أسباب السعادة أنك لا تتدخل فيما لا يعنيك. أسباب السعادة أن تحب ما تحب لنفسك حبه لأخيك. يا سلام، ده حتى في الكلمة، حتى في الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع لكلام ربنا، واسمع لكلام القرآن، واسمع لكلام سيدنا النبي اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده القرآن. اسمع لسنة النبي اللهم صل عليه في الحديث الصحيح، عشان فيه ناس تقعد تتكلم وتقعد تتكلم من غير وعي. عارف يعني ايه من غير وعي؟ طب قبل ما اقول لك الحديث، اقول لك من خطورة لسانك ان كل يوم بعد صلاة الفجر الاعضاء كلها تنادي اللسان وتقول اتق الله فينا يا لسان، فاننا بك اذا اعوججت اعوججنا واذا استقمت استقمنا. من خطورة اللسان ومن خطورة كلمة تقولها على واحد مسلم. كلمة؟ طب انت شفت بعينيك؟ لا سمعت يا عم الشيخ، ما كلنا سمعنا. ده فيه صنف من الناس يخترع الكلام في القعدة، اخترعوه يقولوا للناس وعارف روح انه كذاب، يحلف بيمين الله. دي اول حاجة اسمها اليمين الغموس التي يغمس بصاحبها في نار جهنم، يغمس بصاحبها في نار جهنم. طب وللأسف الشديد على اخر القعدة يصدق شوية الكذب اللي قاله هو نفسه، يصدقه. ان العبد ليتكلم بالكلمة، كلمة واحدة، إن العبد ليتكلم بالكلمة في رضوان الله. يعني تقول كلمة طيبة في حق أخوك المسلم، ما أنت خلي بالك اللي ما تقدرش تحبه ما تكرهوش عشان ما تاخدش ذنب الكره، واللي ما تقدرش تنفعه ما تضروش عشان ما تاخدش ذنب الضرر، لأن الإضرار بالناس والإشراك بالله، الإشراك بالله والإضرار بالناس. خلي بالك، واللي ما تقولش عليه كلام حلو وكلام طيب يرضي ربنا اوعى تقول عليه كلمة وحشة أبدا. أنا عايزك تبقى زي سيدنا النبي صلوا عليه. في بعض الناس مشددة شوية يقول لك ما فيش حد لا يبقى زي سيدنا النبي، ولا فيش حد هيبقى زي الصحابة. يا عم ليه؟ ما انت خلي بالك احنا في العبادة هنا، سيدنا النبي قال لك صلوا كما رأيتموني أصلي. ما انت لازم تبقى زي سيدنا النبي في الصلاة، واللي ما بقيتش زي سيدنا النبي في الصلاة يبقى صلاتك ما هتنفعش ابدا. ان العبد لا يتكلم بالكلمة، اللسان. ربنا سبحانه وتعالى وضع ثلاثة اقفال على اللسان، اما القفل الاول وضع عليه الاثنان، القفل الثاني الشفتان، القفل الثالث العقل. يبقى انفلت من السنان ما يفلتش من الشفتان، ما يفلتش من ايه؟ من العقل. لذلك زمان جدودنا لما كان اسأل الله ان يرحمهم برحمة الواسعة يا رب، ابائنا وامهاتنا ووالدينا ووالديكم يا ناس، كل واحد رحلوا من هنا يا رب ارحمهم برحمتك الواسعة يا رب. لعل كل واحد هنا النهاردة ليه أب ميت ولا أم ميت ولا جد ميت ولا جدة ميت ما ادعلهمش من زمان، لعل ربنا ينقلهم من العذاب للنعيم ويوسع في قبرهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. لأن أول صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة، جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه لما كان بقول لك أنا زمان جدودنا يقول لك ضوق الكلمة قبل ما تقولها، كل حق، لأن إحنا الأمثال الصعيدية اللي عندنا وإحنا نفتخر بالصعيد ونفتخر بالوضع اللي حاصل في بلادنا، لأن الصعيد ده صعيد الرجولة وصعيد الشهامة وصعيد المروءة وصعيد الكلمة الطيبة من زمان. والله العظيم حتى غالبية الأمثال الصعيدية مذكورة في القرآن، زي يعني زي اللي أنا قلت قبل كده في فيديو كده حلو لف الناس والناس قاعدة تسمع فيه: ابتع فداك وفدا عيالك يا ولدي. وقالوا ما للشيخ بيقول كيف ذكرت في القرآن؟ هو سيدنا إبراهيم لما أراد ذبح سيدنا إسماعيل ذبح ولا ربنا فداه؟ فداه بإيه؟ وفديناه بذبح عظيم. يبقى فداك وفدا عيالك ولد ولا لا؟ طب والله العظيم النعجيات اللي عندك في البيت لو ما ذبحت منهم ما ينفعش، لا لازم تذبح ولازم توكل ولازم توكل الناس الفقراء. خلي بالك اوعى تروح تجيب الناس العليه، ولا لا لا ده انت لازم الفقير يبقى له نصيب. عشان ما نطلعش من الموضوع خلينا مع الكلمه. الكلمة وخطورتها وممكن ان توديك نار جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمة في رضوان الله لا يلقي لها بالا ترفعه في الجنة درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمة في سخط الله في سخط الله. يعني تألف كلمة من دماغك تقول على واحد كلمة ولو هي حاصلة بس هي ما ترضيش ربنا، في سخط الله تلقي به في جهنم 70 خريفا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع، اتقوا النار ولو بشق تمرة، تأتي النار يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يؤتى بجهنم، اللهم أجرنا من عذاب جهنم يا رب، يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، 70,000 حبل شدينها منه، مع كل زمام 70,000 ملك. يا الله، يعني 4,900,000 ملك مسكين ايه؟ مسكين النار، والنار تفور وتغتاظ عايزة تاكل العباد كلها اللي على أرض المحشر، العي الصالحين والعصيين والكفار والمؤمنين، ما عايزاش تخلي خالص. والله العظيم لما تيجي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تيجي الملائكة يمسك الملك بالألف رجل من الكفار يلقيهم في نار جهنم بكف واحد، يلقي بالألف، يلقي بإيه؟ بالألف. هل امتلأتي؟ الملائكة تسأل: هل امتلأتي؟ هو على تكون واحد من الألف اللي هيترام، وانت خلي بالك من نفسه، الملك هيشيل بالألف كده في النار على طول، والنار تاكل. خلي بالك النار لما تيجي، ربنا يهديك يا بني ما بضربوش، النار لما تيجي ما تخليش اخضر ولا يابس، والله العظيم ما هتخلي اخضر ولا يابس. للدكتور الله يرضيك، الله يشبعك من رؤية النبي، يقول امين. اللهم امين. اوعى تكون من الالف اللي هيمسكهم الملك كده، ما هخلي بالك هنا تظهر كرامة لسيدنا رسول الله في عرصات القيامة عندما تخرج النار ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، وتفور تزفر 3 زفرات. أما في الزفرة الأولى فلا يبقى أخضر ولا يابس، أما في الزفرة الثانية تجسو كل أمة على ركبها. الآية في القرآن: يا مولانا يوم تجد كل أمة جسيه. الآية الصحيحة بتقول إيه؟ لا، في آية تانية يا مولانا: وترى كل أمة جاسية. هنا جاسية يعني حتى الأنبياء والمرسلين، حتى الملائكة المقربين، حتى حملة العرش المكرمين، كلهم يجسوا على ركبهم. الزفرة الثالثة كله ينبضح على الأرض، كل الناس تنبضح على الأرض. تخيل كله منبضح وانت فيهم، خلي ولا ما رايحينش يوم القيامة انت. والله في ناس على اعمالها الطين هتقول ما رايحين القيامة ابدا، يقعدوا يسهروا على القهاوي، وفلان قال وفلان عاد وفلان راحت، وما الفلانة رايحة سوهاج، وما الفلانة جاية من سوهاج، وما الفلانة رايحة جهينة وجاية من جهينة. انت مالك يقعد تمسك في سيرة الناس؟ الجماعة بتوع النميمة دول عارفينهم كلكم انتم، والله العظيم ما هم رجول الدكك في كل بلد معروفين، والنمامين معروفين، ومساكين السير معروفين، ربنا يهديهم قولوا امين. احنا لازم ندعي لهم بايه؟ بالهداية، لان احنا صيبنا من نارهم شوية، النار ملهلبة في قلوبنا. ما احنا خلي بالك بيقولوا علينا كلام ما هوش فينا، والله انا عارف ان هم ظلموك، والله عارف ان هم مسكوا سيرتك، والله انا عارف ان هم قالوا عليك كلام ما هوش فيك، والله انا عارف ان هم سحروك، والله انا عارف ان هم مرضوك، طب والله انا عارف ان هم تعبوك، والله العظيم انا عارف ان هم بيضحكوا في وشك وبيطعنوك من وراك، وانا دايما بقول حسبي الله ونعم الوكيل في الخباصين اللي ما عندهم شدين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا، قال فينا ما ليس فينا، بيقولوا كلام علينا كثير، ما هوش فينا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من سحرونه ومرضونه وآذونا وضرونا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يضحك في وشنا. يقابلك ياخدك بالبار. عارفين يعني البار؟ احنا نقول عليه الحضن. هنا الجماعة اللي هم بيتمدنوا شوية كده يتكلموا زي القاهري حضن. يا معه بتوع لوكسور يقول لك ولا أسوان لما نروح هناك يا فضيلة الشيخ رحنا سوا كذا مرة أنا وإنت. صلى يجمعنا في الخير. قول آمين يا مولانا. معنا الدكتور فراج اللهم آمين. تلاقي إيه يزبك. خلي بالك يكون ياخدك بالباط والله يروح مسك في سيرتك على طول بمجرد. طب ليه يا أخي؟ طب ليه تاخد ليه تبقى سيئات على طول؟ ويا ريت الناس دي ربنا ما مسخر لهاش تستغفر ربنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة قيل 70 مرة وفي رواية قال النبي 100 مرة. خلي بالك كنت بتشرب في الشيشة انت دلوقتي وانا في حضرة القرآن ما عنديش حضرة كلام. ده مجلس قرآني. بالله عليك انت عملت ذنب. ده ذنب معروف. ما انت ما تاكلش تفاح يا ابو عم ولا تاكلش موز ولا تاكلش لحم ضاني ولا تاكلش حمام عشان تقول ده مش ذنب. ان استغفرت ربنا وقلت استغفر الله الذنب اتمحى. ما خلاص ما عليكش ذنب. ليه؟ لان رقيب هنا رقيب. لما يجي تعمل انت الذنب يقول لعتيد ما تكتبوش يا عتيد. ليه؟ يقول لك لعله يستغفر الله. يبقى كل الناس تقول استغفر الله. لعل تقول كلمة وانت جاي قلتها على واحد. لعل نظرة. لعل نظرة انت نظرتها وانت جاي. لعل مكالمة وانت جاي تكلمتها. لعل كلمة انت قلتها من وراء انسان. لو قلت استغفر الله العظيم يمحى ذنبك باذن الذي لا يغفل ولا ينام. اذا لما قلت لك النار لما تيجي اللهم اجرنا من عذاب النار. النار لما تيجي يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين الامم يشق الناس اللي هي منبطح وينادي على النار في عرصات القيامة ويقول يا نار ارجعي الى ادرانك. يا نار ارجعي الى دركاتك. يا نار ارجعي الى مكانك. فتتحدث النار بلسان عربي مبين امام الناس. وخلي بالك ما هي الناس في الجنة هتتكلم اللغة ايه؟ اللغة العربية. فتتحدث النار وتقول اليك عني يا حبيب الله فانني لم اوكل بك ولا باحد من امتك. يبقى انت تفخر انك من امة ايه؟ من امة سيدنا النبي. تتبسط انك من امة سيدنا النبي ويا فخرنا ويا عزنا ويا هنانا ويا منانا ان سيدنا النبي يوم القيامة هيكون معانا اللهم صل عليه. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم مرة اخرى يا نار ارجعي الى مكانك. ارجعي الى ادرانك. ارجعي الى دركاتك فان الحساب لم يبدأ بعد. فينادي مناد من قبل الحضرة الالهية ان يا نار الجبار اسمعي لمحمد واطيعي. اللهم صل وسلم وبارك. سيدي يا رسول الله صلت عليك ملائك الرحمن وسر الضياء بسائر الأكوان لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. راية القرآن اللي بيقول فيها سيدنا النبي اللهم صل عليه. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض في رواية وفساد كبير في رواية. ما هم الروايتين الاثنين في الصحيحين في مسلم والبخاري. طب الفساد العريض حاصل اليمن دول عندنا في المشاكل الأسرية ومشاكل الطلاق اللي حاصلة. واذهب لمحكمة الأسرة وشوف واذهب للمشاكل اللي حاصلة. ليه؟ لأن خلي بالك احنا ما انتقناش صاحب الدين. لما يأتيك وخاصة ان احنا في حفل زواج اللالادي وفي مجلس قرآني مقام انك تنتقي صاحب الدين. لا تنظر للمال ولا تنظر للجاه ولا تنظر للوظيفة ولكن انظر اللي هيجي ياخد بيتك دمين متدين ولا لا بيصلي ولا ما بيصليش. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ان لم تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. انتقلوا بحضراتكم فأعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم. براحتك يا شيخ إبراهيم. مش تبص يا سعد يقول لك سير هلا عشان ما نطولش على الناس. بس بس الله الناس ما ولو قهوه نقعد عليها الساعه 12. والله القهوه يقعد عليها للساعه 12 لكن القران ما يقعدوش. القهوه يقعد عليها للفجر لكن كلام ربنا ما يقعدوش. ده دول الناس مشتاقالي. اول مره يجي لاول ناس على بيتي معي. حاضر. مين قال لك انت ما تقعدوش؟ حاضر يا عمتي. مين قال لك؟ ما في بعض الناس ما بنقولش الكل. أعيروني القلوب والأسماع، واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد إلى وسط الصعيد، ما جئتكم من نورة البداري بأسيوط، من النهر النيل من الناحية الشرقية إلى نهر النيل من الناحية الغربية، إلى هنا في وسط الصعيد بصعيد مصر بمحافظة سوهاج بمركز ومدينة جهينة العامرة، هنا أيها الأحباب في نجع أبو ليلة، هنا عند آل عمران، هنا في هذا الفرح الإسلامي الكبير وهذا الزفاف الإسلامي السعيد وهذا المجلس القرآني المقام احتفالا واحتفاء وسرورا وسعادة بزفاف العريس علام محمد أبو زيد عمران. أسأل الله أن يتمم الفرحة على خير، قولوا آمين. فانتنجاك واحد لبنتك، انظر للدين وانظر شوف بيصلي ولا ما بيصليش. ان جاك واحد لبنتك او لاختك انظر حاله مع ربنا ايه، لان صاحب الدين اذا تزوج بنتك او اختك او عمتك او خالتك او من تتولى امرها ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. أي والله العظيم تلاقي صاحب الدين كده يسمع كلام ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو صاحب الدين عارف المودة والرحمة، وعارف أن الآية دي اللي وجدت في سورة الروم ان هي نازلة عشان خاطر الزوج وزوجته، لان سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول عن النساء قال صلى الله عليه وسلم ان النساء شقائق الرجال فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. لذلك احنا اليمن دول بننجف العرسان، نجيه واحد غني نديه البيت بدون نقاش وبدون مشاورة خلاص. ممكن ود عمك ولا قريبك ولا خالك يسمع لما تيجي تقول له تعالى كتب الكتاب، طب ما قلت ليش ليه يا عم؟ ده عريس متريش، ده عريس معاه فلوس، ده عريس جاهز يا عم خلص. ولما يجي واحد فقير يقول له استنى لما نشاور، شاور البلد كلها في الاخر يا يرد عليه يا ما يردش. والله شاب فقير بيقول رحت الواحد قعد 3 شهور وفي الاخر ما ردش علي، قال قعدت 3 شهور وانا من ده حتى ما قدروش، يعني ما قدروش وقال له لا، قال يا ريت كان قال لي لا ما هديكش. ما خلي بالك اذا تقدم الغني علت الوجوه البشاره. لما يروح الغني معاه فلوس تلاقي البيت كله بيضحك، البيت وامها وابوها واخوها، البيت فرحان. هناخد ولد فلان علت الوجوه البشارة. وإذا تقدم الفقير فزعنا إلى صلاة الاستخارة. أقول لك احنا نصلي صلاة الاستخارة دلوقتي، احنا ما بدناش، وبعد ما يصلي صلاة الاستخارة تقول له داتني رؤية اني انا ما شفش وشك ولا وش اللي خلفوك. طب ليه؟ انت عارف بنتك دي والله العظيم لو حافظ المصحف كله القرآن كله يا سلام. ده انا رحت بلد اسمها المنيا في المحافظة نفسها عند جماعة اسمه آل كفافي، فلما رحت أحضر حفل الخطوبة احنا بنروح يا كتب كتاب يا عقد زواج، فلما اتصلوا بي قالوا عايزينك في الخطوبة، قلت يا فرج الله دخلت الخطوبة بالمرة عشان نروح الخطوبة على طول. ما هرزق من ربنا عاد، ما الوهاب إذا وهب لا تسألن عن ايه؟ عن السبب. ده هو ربنا بيرزق من حيث لا تحتسب، يرزقك من واسع فضله. فلما رحت تعجبت، البنت دكتورة. البنت ايه؟ عارف يعني ايه دكتورة؟ يعني انتوا عندكم، عندنا احنا في البداري حاجة اسمها السلام، حارة اسمها ايه؟ السلم باربعين الف بخمسين الف. عندكم فيش هنا حارة اسمها العلبة. اسمها العلبة ولا ما اسمهاش؟ اسمها العلبة. في بلد من البلاد ما اسمها الكومش. يقول لك حط سبعين الف. ايه دي يا ابوي سلام؟ لا علبة لا. اما ليه؟ يقول لك ربايتها. طيب افرض خدت بيتك وطلعت ما متربياش، راحت عليك السبعين، خلص الكلام. ما انت لبست وخلص، هو تكون راحت عليك السبعين انت. لا انت ميم فقير وكل شيء ضده. ان انت راجل فقير. ايوه الحمد لله. لا اله سيدنا النبي ده قال لك بشارة خدها مني. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا واميتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قل امين. خلي بالك من موضوع المهور، احنا اليومين دول مقلب علينا المواجع، العلبة والذهب وهات وهات وهات. طب وبعدين؟ طب يا اخي سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول لك اقلهن مهرا اكثرهن بركة. انت كل ما تزود في العلبة وتزود في الفلوس كل ما تقلل بركة. والله العظيم لما رحت المنيا انا بقول لك وجدت الدكتورة، قلت لها يا بنتي انت طب ما عملتوش ليه كتب كتاب على طول؟ قالت ما فيه شرط يا مولانا. ايه الشرط؟ قالت انا شرطي يكون مهر القرآن الكريم كله. كل اللي جاي حافظيه، ما حافظش نقول له مع السلامة. حافظيه ربع القرآن لا ما ينفعناش، نص القرآن ما ينفعناش، لحد ما جيه واحد مهندس طيب قال حافظ 22 جزء من القرآن توسمنا فيه الطيبة. قلنا له تختم القرآن في كد ايه؟ قال في 3 شهور. قلنا نعمل خطوبة دلوقتي ونكتب الكتاب لما ايه؟ لما تختم القرآن يبقى كان مهرها القرآن. والله احنا نقول جهينا والبداري. لو حد دخل عليك عندي في البداري ولا عندك في جهينة وقال لك انا حافظ القرآن كله مهر بيتك، ترد تقول عليك ايه؟ تقول له ايه؟ انا معايز منك اجابة. انت جاوب مع نفسك وجاوب مع قلبك، جاوب مع قلبك. قال لك انا مهرها القرآن، القرآن. قلت أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم أنتقل بحضاراتكم إلى علم من أعلام الأمة الإسلامية، إلى زاهد من الزهاد، إلى صالح من الصالحين. اسمع إلى سيدنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعيد بن المسيب كان معه بنية واحدة، كما يقول الرواه في هذه الحقبة الزمنية كانت أجمل من القمر الذي في السماء. بنية من الله عليها بالجمال، خطبها الوزراء، خطبها الأمراء، خطبها الملوك، خطبها الأسرياء، خطبها الأغنياء، حتى أنه أحد الأسرياء ورد، والعهدة على من قال ورد، أن أحد الأسرياء قال لأضعن 1000 كيلو جرام من الذهب مهرا لبنت سعيد بن المسيب، فلم يرضى سعيد بن المسيب. تخيل 1000 كيلو ذهب يحطها مهر، قال لا وانتظر لما هجوزهاش بنت وأنا حر فيه. يا عم يهديك يرضي، قال بنت وأنا حر فيه. حتى في يوم من الأيام كان يلقي الدرس على الناس. في أول يوم غاب رجل اسمه أبا وداعة. أي والله يفتح عليك، أبا وداعة. في اليوم الثاني غاب نفس الرجل، في اليوم الثالث غاب نفس الرجل، في اليوم الرابع جاء الرجل. قال يا هذا غبت عنا 3، فما الذي غيبك عنا؟ قال زوجتي ماتت يا إمام، وجلست في بيتي للعزاء. أنا قعدت 3 أيام راكد في البيت، مرتي ميت. سألوا الإمام سؤال غريب، قال له هل لا تزوجت؟ فتعجب. خلي بالك التعجب مش من الجواز. بالله عليك أنا أسألك سؤال، روحوا ربنا يبارك لكم في أعمار حريمكم، قولوا آمين. ما فيش غير 5 6 قالوا آمين والباقي ما حدش قال. أي والله أقول لك ربنا يطول عمرها. اه والله الشيخ قال امين. عمرهم اطول من الرجال. اه صح يا مولانا. هم بيتكلموا بفضل ولا معاهم، لكن الرجال بيكبروا فموتوا بالحسره. لا حول ولا قوه الا ربنا، يبعدنا عن الحسره يا مولانا. اللهم امين. بس انت يا مولانا متجوز كم واحده؟ 3. ما شاء الله. طب الرابعه جايه قريب؟ والربع ده ما شاء الله ده ثلاثة ويقول لك ثلاثة وبكل فخر صنع في مصر. الله انت اللي تقال عليك اسد من اسود السنه. اسال الله كما انا روجهك بوسام السنه انت والرجل اللي جنبك ان ينير وجوهكم برؤيه الحبيب اللهم صل عليه. ما يدخلش علينا احنا، ما احنا جنبه برضه. ما هياخذ، ما ندخل الجنه ياخذ 70 معه. الجماعه تبع المجلس ما هو خلي بالك اللي يدخل الجنه ياخذ 70 وليه من من الزوجات ايه 70 برضه. الله ما عشان هم وجوه وسام السنه اللهم صل عليه. يبقى احنا توقفنا عند مين؟ أبو وداع لما سألوا الإمام سعيد بن المسيب وقال له أنت ما تجوزتش ليه؟ هو ما استغربش، قال له ومن يزوج فقير مثلي؟ طب أنا زوجتي ماتت وكانت معايشة معايا على الحلوة والمرة وعايشة معايا على فضل ربنا، أجيب منين واحدة زيه؟ قال له أزوجك بنتي بنت سعيد بن المسيب. فتعجب كسيل بن أبي وداع فتعجب وقال بنيتك التي خطبها الوزراء والأمراء والأسرياء والملوك تبدها لي أنا الرجل الفقير؟ قال له وي، وكمان قال له هجيبها لك لحد البيت، روح انت وانا اجيبها لك للبيت. اللي هو المثل الصعيدي بتاعنا اللي يقول لك اخطب لبنتك ما تخطبش لولدك. هو دي سيدنا سعيد بن المسيب قال له هجيبها لك لحد ايه؟ هجيبها لك لحد البيت. قال لك روحت لم اخبر احدا. لحسن الكلام ما يطلعش صح اتفضح وسط البلد. اسمع، قال فانتظرت بعد صلاة المغرب فطرق طارق الباب فقلت من بالباب؟ قال انا سعيد. قال فجاء في مخيلة كل من اسمهم سعيد الا سيدنا سعيد بن المسيب، لان سعيد بن المسيب رضي الله عنه وارضاه كان طوال 40 عاما ما بين البيت والمسجد فقط، من البيت للجامع من الجامع للبيت، لا راح حكى مع جماعة على القهوة ولا راح مسك سيرة الناس ولا راح كل حرام ولا راح سرق ولا راح آذى الجيران ولا راح قتل الناس مع بعضيه ولا راح فتن الناس في بعضيه ولا راح خبص الناس مع بعضيها، غير من البيت للجامع ومن الجامع ليه للبيت. قال لك لما فتحت الباب وجدت سعيد بن المسيب ومعه بنيته، فلما دخلت عقد علي القران ثم قالت لي أمي، أم العريس عاد، قالت وجهي على وجهك حرام، وجهي على وجهك حرام إن دخلت بها قبل أن أزينها لك. لازم نعمل لها حبة الكوافير يعني نظبطها لك. قال لها ماشي. قال لك بعد يومين ثلاثة دخلت عليها فرفعت عنها خمارها، فلما رفع الخمار تحدث ما تحدث وفعل ما فعل إلى أن أذن للفجر، ثم صلى الفجر، ثم في الصباح أراد أن يذهب لدرس مين؟ يتعلم عند مين؟ عند أبوها سيدنا سعيد بن المسيب. قال لها كده تمام، أنا راح أشوف الدرس بتاعي، راح أشوف الوظيفة، راح أشوف الصلاية، ما فيه ناس تتجوز ويقول لك أقعد 7 أيام في البيت ما صليش. مين قال لك؟ يقول لك سيدنا النبي قال للبكر 7 وللسيب 3. لا، سيدنا النبي ما يقصدش هنا انك انت تقعد جنبيها في البيت ما تصليش. سيدنا النبي بيقول لك يعني لو عامل زي الشيخ ده متجوز 3 واتجوز الرابعة لو كانت بكر ينام في فراشها 7 ليالي ورا بعضيهم ما يديش ولا واحدة من ايه من الحريم الثلاثة بيكون. ما هو ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل البنت قالت له ايه؟ لا تذهب الى سعيد ابي مرة اخرى، تروح لهش تاني. لماذا؟ قال لها لأن علم سعيد بن المسيب كله هنا في قلبي، أنا أعلمك علم أبوي وأعلمك الكلام اللي هيقوله أبوي. فكانت حافظة لكتاب الله وحافظة لسنة الحبيب المصطفى رسول الله. أبروح بالله عليك تسأل بنتك اللالادي وتقول له صليت العشاء يا بنتي ولا ما صليتهش؟ بالله عليك أنا هستحلفك بالله. تسمع في التركي؟ أي والله ما كتير. لا ده ما هم اللي يسمع في التركي احسن من اللي يسمعوا في قنوات الطبخ. النهار كله تسمع، النهار كله الطبخ الطبخ، وتدخل انت اللهم صل على النبي وهي عملك تكتب ورا قناه الطبخ، وفي الاخر تلقى عامله لك بصاره في الليل. اه والله صح ولا لا؟ اللي جبته طب ما الثلاجه مليانه. لا حول ولا قوه الا بالله. بتجوز عليها خلي بالك. قالت له علم كل سعيد بن المسيب هنا في قلبي وزوجها لكسيل ابن ابي وداعه العريس، كان عريس. طب امال العريس الليله ابن ابي وداعه، امال العريس الليله بتاعتنا احنا فين؟ العريس علام فين؟ ده العريس تايه خالص، خلي بالك. يا عريس هنبارك له، بس هنبارك له، خلي بالك. انا في كلمة حلوة بقولها، بقول اذا رأيت الشاب استنار وجهه وتوردت خدوده فاعلم انه قارب على الزواج. يا سلام. ها شايف انت خدودك مورده كيف؟ تاني حاضر. اذا رايت الرجل، عشان نخليها عامه للناس كلها، اي عامه انت عايز تتجوز عليها ياك. والله باين عليك عايز تتجوز عليها، قول اي ولا لا. الحمد لله رب العالمين. يبقى خواف انت. اذا رايت الرجل قد توردت خدوده واستنار وجهه فاعلموا انه قارب على الزواج. وخلي بالك النور هنا يكون نور رباني، مش نور الكهرباء دي. ربنا يكفينا ويكفيكم شر الحرام. اي والله خلي بالك، عشان الناس في موضوع الكهرباء ده تعبانه اخر تعب، خلي بالك. والله العظيم حرام لما تسرق كهرباء، خلي بالك. عارف انا ثلاث اربع الناس زعلانه مني، ابلغ عنك بتوع الكهرباء قاعدين اقول لهم عليك، هو تبع سوهاج من دار السلام لحد ضمن بحر. دار السلام جنبينا هم المهندسين. اي والله، بس المهندسين كرامه للعريس وعروسته ما يعملوش حاجه الا لهذا يعني. ما خلي بالك، والله العظيم خلي بالك، افتى الدار الافتاء بعدم بحرمه المال العام. المال العام يعني مثلا لما تكون فيه مقاوله شغاله هناك صرف صحي، دي مال عام، تسحبش صيخ وتروح البيت وبتاع ابوك. والله العظيم ما انت هتوزر نفسك، ما الصيخ ده هيجي لك نار يوم القيامه. الناس اللي مستهينه بالمال العام، انا بكلمك لما تكون في مقاوله في البلد وتروح ساحب انت وساحب. طب ليه يا عم تسحب؟ طب ليه؟ هو مفيش ربنا يحاسبك؟ يحاسبك على القليل والكثير والصغير والكبير والتيل والفتيل. طب القليل والكثير عارفين، والصغير والكبير عارفين، امال التيل والفتيل ايه؟ اسمع يا عريس، لما انت تجيب تمره وتروح فتح التمره تلاقي جواها النواه، نسميها فصايا احنا هنا، تلاقي الفصايا متغلفه بغلاف كده رقيق، ده اسمه التيل. تلاقي منكوته نكته سودا، ده اسمه ايه؟ اسمه الفتيل. ده يحاسبك عليه العلي القدير سبحانه وتعالى. بقى انت خلي بالك، اوعى تسيب حاجه حرام لعيالك. إن كنت عايز عيالك يطلعوا زنين من بعدك ما تسيب لهمش فلوس. عايز عيالك يطلعوا زنين ما تسيب لهمش دهب. عايز عيالك يطلعوا زنين ما تسيب لهمش مال حرام. هكذا قال القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. والتقوى مش بالكلام، التقوى مش بالكلام. انت تتقي ربنا سبحانه وتعالى يبقى بطل ماسك سيره الناس. تتقي ربنا سبحانه وتعالى ما تنمش على الناس. تتقي ربنا سبحانه وتعالى ما تغتابش الناس. تتقي ربنا سبحانه وتعالى ما تاذيش الجيران. تتقي ربنا سبحانه وتعالى ابعد عن اكل الحرام. ايها الاحباب، في ختام هذه الخطبه نوصي العريس ونقول له احنا نوصيك على العروسه. لا لا لا، سمعنا عليك شيخ انت يعني، لابس طقيه المشايخ. لا والله شيخ، لحد ما تتجوز ولا بعد ما تتجوز؟ من قبل ما تتجوز. من قبل ما تتجوز؟ طب ولحد ما تتجوز وبعد ما تتجوز؟ برضه تبقى شيخ. ماشي، والله المشايخ حلوين خلي بالك، وناصحين. والله ناصحين في الحاجات دي. قوي اسال الشيخ ده، صح يا مولاني؟ اللهم صل عليه. قال النبي اللهم صل عليه استوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي اللهم صل عليه رفقا بالقوارير. عن القوارير؟ القوارير يعني دي عاملة زي ايه؟ شبه المرأة بالزجاجة. مدي شرك عليه، حاول تعالج امورك في بيتك من غير الضرب. رجل امام الجامع بيمر بعد خروجه من المسجد فوجد رجلا يضرب في زوجته ضربا شديدا بالعصا، ماسك العصاية وعملك يضرب في مين؟ في مرته. والمرأة تصرخ وتقول يا مولانا يا عم الشيخ. ما المشايخ قلبهم حنين خلي بالك. مالك يا بنت حوش جوزي عني. فنظر الرجل الشيخ خايف يروح ناحيتيه ناحية العصاية الأحسن يأخذ له دبريكين. راح قال أقول له كلمتين من بعيد: يا رجل لا تضرب المرأة بالعصا، إنما العصا للبهائم، وإنما تضرب المرأة بالمرأة. لا تضرب المرأة بالعصا، وإنما العصا جعلت ليه؟ للبهائم. وإنما تضرب المرأة بالمرأة، يعني بالآخر اتجوز عليه. فالراجل أنه مخ تخيل، ما هو لولا مخ تخيل للا يضربها. قال له: لا أفهم كلامك يا سيدي. قمارة من تحت تقول له: كمل ضرب وسيبك من كلام الشيخ. هي فاهمة، لكن هو تلليس ما يفهمش. ما ياما فيه تلاليس كثيرة ماشية في الطريق، أقسم بالله العظيم، والله العظيم ما سايب لها الحبل على الغارب. أي واحد زوجته تطلع بحمر واخضر قدام الناس كده تلليس، أي واحد زوجته تطلع مضيق العباية قوي كده عشان تغري الناس تلليس، أي واحد زوجته تطلع متعطرة سيدنا النبي قال زاني تلليس. ما واحد سمع خطبة من الخطب، ودي هختم بيها يعني عشان ما اطولش على الناس، لاني ارى عقارب الساعه تعاتبني في رفق وتقول ان الناس قد اشتاقت لقراءه القران. فواحد بيقول لك: يا عم تعال يا عم هشام عشان تسمع القصه الحلوه دي، تعال يا مقاوم. فواحد زعل من مراته قوي، يعني سمع خطبه ان دي من خرجت وهي مستعطره فهي زاني، واللي خرج يضرب احمر شفايف. فلقي زوجته يا عم هشام كل يوم تطلع يا مقاول، وهي ايه كل ما تروح تطلع على سنجة عشرة. فقعد يتفكر ويقول: يا سلام، هو انا زوجتي كل ما تروح للدكتور، تروح مشوار، تروح لمشوار بعيد قريب، تضرب احمر واخضر وتتعطر، وانا قاعد في البيت ما فيش غير ريحه البصالي. فسالها قال لها: يا زوجتي طب انت ليه لما تطلع؟ قالت له: هو انت غريب يا ابو محمد. خلي بالك الكلمة دي خطيرة جدا، من أخطر الكلام اللي بيتقال، لأن المرأة إذا خرجت مستعطرة فهي زانية إلى أن ترجع. خلي بالك المرأة أخطر شيء أنك أنت تطلعها، لازم تشوفها، وخاصة البنات اليمن دولة طلبة الجامعات وطلبة الثانوية وطلبة الإعدادية. خلي بالك لما انت تطلع بنتك في الصبح بالله عليك تصحى بدري بكرة الخميس ويوم السبت او الاحد، تطلع كده تشوف بنتك طالعة ازاي. ده ربنا اليمن دولة، هو سيدنا النبي لما امر باسبال الثوب، بتقصير الثوب، انه يبقى فوق الكعبين للرجالة ولا للحريم؟ للرجالة. والله العظيم دلوقتي البنات هي اللي هتطلع فوق الكعبين، تطل كده طب حط لك حتة كعب كده، حط يعني باين الكعب بتاعها، وده باين العرقوب بتاعها، مسمينه العرقوب انتم. ربنا يكفيكم شر العراقيب. امين يا رب. اللهم امين. الله العظيم. ما انت خلاص كفاك وخلصت، تحكي تقول ايه تاني؟ ما انت هتقول ايه تاني؟ صلوا على الحبيب، اللهم صل عليه. في ختام هذه الخطبه ابعث ببرقيه من ثلاثه اشتقاقات، اما الشق الاول من البرقيه فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات نجع ابو ليله، ومن جميع عائلات نزله علي، ومن جميع عائلات مركز ومدينه جهينه، ومن جميع عائلات مراكز محافظ السوهاج، ابتداء من طمة ومرورا بطحطة ثم جهينة ثم جزيرة شندويل ثم سوهاج ثم جرجة ثم المنشاة ثم العصيرات ثم البليانة، من الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية الحدود الجنوبية مع محافظة جهينة. دي شكر خاص لمركز ومدينة دار السلام العامرة ثم أخميم ثم ساقلت الحدود الشمالية مع أسيوط، كل مراكز محافظ السوهاج اللي شرفتني، بارك الله فيكم، خصوصا دار السلام، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كأسيوط والمنيا وبني سويف والقاهرة ومطروح والإسكندرية، كل المحافظات، من أتى من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان، كل الحاضرين، كل فئات المجتمع، أعضاء مجلس الشعب وشورى، أعضاء مجلس الشيوخ، مجلس النواب اللي هو المسمى الجديد، كل الناس اللي حضرت، وكلاء الوزارة، المديرين بالهيئات، المقاولين، كل الناس، كل فئات المجتمع، حتى فئة القضاء والشرطة والصحافة، فئات المشايخ، سيادنا المشايخ اللي هم على رأسنا طبعا، كل الناس اللي حضرت، الدكاترة من جامعة الأزهر، نرحب بفضيلة الدكتور فراج وصحبه الكريم، كل الناس اللي شرفتني من جميع العائلات، بارك الله فيكم وبارك الله لكم، وأسأل الله أن يجعل كل خطوة خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم، وأن كل خطوة خطوتموها هنا عند آل عمران تخطوها جميعا على جنات رب العالمين. قولوا آمين. أما الشق الثاني من البرقية فهو لآل عمران عامة، ولأبناء عمنا الحج محمد أبو زيد خاصة سيد وعلام العريس والمقاول هشام، وفي بيقولوا عبد الرحمن صغير تاني، تعال يا ولد، وفيها أحمد تاني ما شاء الله. اللهم صل على النبي، أسأل الله عز وجل أن يبعد عنكم عيون الحاسدين وعيون الحاقدين وعيون المتربصين وعيون الخبصين اللي ما عندهم شدين وعيون اللي يسحروكم ويضروكم ويؤذوكم، قولوا آمين، واللي يضحكوا في وشكم ويطعنوكم من خلفكم قولوا آمين. أسأل الله أن يجعل دياركم ديار آل عمران عامة، ودياركم خاصة يا عم سيد، والله دياركم خاصة عامرة بذكر الله وعامرة بالأفراح إلى يوم الدين. اللهم آمين. دي دعوة خاصة منكم بيكم لعلها تكون في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو خاص لبطاقية العريس. صلى الله عليه وسلم عليك شيخ في كل حاجة إن شاء الله، والمشايخ نصحين وما يتخفش عليهم يا ولدي، أنا كده مطمن عليك، خلي بالك. أي أيوة والله، كل الناس فاهمة وما رضيش تحكي. طيب صلوا على حبيبكم الشيخ، نزل اسأل برضو الشيخ العرب مشافية لك التكلم الشيخ دي ما شاء الله. اللهم آمين. الشق الثالث والأخير له هو للعريس خاصة، كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع يديه بالدعاء. اللهم بارك للعروسين يقولوا آمين، اللهم بارك عليهما قولوا آمين، اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة، ارزقهم ذرية تخدم الإسلام والمسلمين، ارزقهم ذرية ترفع راية الدين. اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين، تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. اللهم استر بيوتنا بيوت المسلمين، استر أعراضنا وأعراض المسلمين، استر نساءنا ونساء المسلمين، استر فتياتنا وفتيات المسلمين، لا تخرجنا من هذا المجلس القرآني إلا وقد غفرت ذنوبنا يا رب العالمين، لا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد جبرت خواطرنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم علي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم عليك بمن يريد بالإسلام سوء يا رب العالمين، اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره. اللهم ارفع عنا الغلاء وارفع عنا الوباء، اللهم ارفع الغلاء عن الأمة يا رب، اللهم ارفع الغلاء عنا والوباء يا رب العالمين، اكرمنا ولا تهنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا رب، الله يرضى عنك يا رب. اللهم امين يا رب. اسال الله اني